آداب المائدة. آداب المائدة. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. واجلس على مائدة الطعام بغاية اللطف والاحتشام، ولا تكن للأكل ذا استشراف، فليس ذا من خلق الأشراف. وابدأ يديك قبله بالغسل، ثم ببسم الله عند الأكل، وكل من الذي يليك باليمين، فإنه سنة خير المرسلين. واجتنب الأكل بالاستعجال، فإنه من أقبح الخصال. ولا تفه بذكر ما يكدر، أو كل ما منه الطباع تنفر. وصاحب الدعوة منه يقبح، المدح للطعام إذ لا يمدح. وإن يكن سم امرؤ عظيم، فينبغي منك له التقديم. والهج بحمد الله في الختام، شكرا لما أولى من الإنعام. والهج بحمد الله في الختام، شكرا لما أولى من الإنعام. شكرا لما أولى من الإنعام. شكرا لما أولى من الإنعام. الآداب العامة. الآداب العامة. روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص على علم، وشفقة في تفقه، وقصد في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم، ويسكت ليسلم، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه. وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال: دخلت على علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه فقال: يا أبا حمزة، ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك. فقال: إن المؤمن خلط علمه بحلمه، يسأل ليعلم، وينصت ليسلم، لا يحدث بالسر والأمانة إلا صدقا، ولا يكتم الشهادة للبعد، ولا يحيف على الأعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رياء، ولا يدعه حياء. فإذا ذكر بخبر خاف ما يقولون، واستغفر لما لا يعلمون. وإن المنافق ينهى ولا ينتهي، ويؤمر ولا يأتمر، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربط، وإذا سجد نقر، يمسي وهمته العشاء ولم يصب، ويصبح وهمته النوم ولم يسهر. أعرض عن اللغو وعن قيل وقال، وسر مع الناس على نهج الكمال، وعامل الناس بحسن الخلق، فإنه بدونه لترتقي، فإنه بدونه لترتقي. والعذر ممن جاء فيه اقبله، واغفر وسامحه ولا تخجله، فالعذر عند الكرماء مقبول، وهو على حسن الحجى دليل، وهو على حسن الحجى دليل. ولا تكن سريع الانتقام، فليس ذا من شيم الكرام. واخفض جناح الذل والتواضع، فهو لأوج العز خير رافع، فهو لأوج العز خير رافع. واخلع رداء الخيلاء والكبر، فإنه بالأدباء يزري. واجتنب المزاح والسخرية واهجر قبيح القول بالكلية واهجر قبيح القول بالكلية واخلع رداء الخيلاء والكبر فإنه بالأدباء يزري واجتنب المزاح والسخرية واهجر قبيح القول بالكلية واهجر قبيح القول بالكلية فإنما بذاءة اللسان مجلبة الشرور للإنسان وإنها من شيم الطغام وعادة الأنذل واللئام وعادة الأنذل واللئام وإن مزحت فليكن بالحكمة فإنه يبعث ميت الهمة واحذر من الضحك مع الصغار فإنه يذهب بالوقار فإنه يذهب بالوقار وفعله يخل بالمروءة وفيه رفع لحجاب الهيبة إياك والسرعة في المقال فإنها تحط في الكمال فإنها تحط في الكمال وليكن الكلام قدر الحاجة مخافة من آفة السآمة وقبل أن تفوه فيه زنه كل بلا في الناس فهو منه كل بلا في الناس فهو منه وليكن الكلام قدر الحاجة مخافة من آفة السآمة وقبل أن تفوه فيه زنه كل بلا في الناس فهو منه كل بلا في الناس فهو منه عي به من البلاء تسلم أحسن من نطق عليه تندم واختر له المواضع المناسبة إن رمت حفظ أدب المخاطبة إن رمت حفظ أدب المخاطبة واجتنب الكلام عند الغضب كي لا تفوه فيه غير طيب وأمر بمعروف وكن مذكرا وما ترى من منكركم منكرا وما ترى من منكركم منكرا وإن سلكت سبل النصيحة كن حذرا معها من الفضيحة وأبدها فقال باللطافة فإنه أدعى إلى الإجابة وحسن الظن بكل الناس فسوءه ضرب من الوسواس فسوءه ضرب من الوسواس وفيه ليل الوهم يدلهم ومعه المطلوب لا يتم وهو احتقار لعباد الله والله عنه في الكتاب ناهي والله عنه في الكتاب ناهي ولكن احترس لدى المعاملة به عن الوقوع في المساهلة واحذر من الغش وقول المين ولا تكن في الناس ذا وجهين ولا تكن في الناس ذا وجهين فكل ذا يدعو إلى الوبال والخزي في الدارين والنكال واسلك سبيل الصبر والتأني وكن به مثل كبير السن وكن به مثل كبير السن فإنه ينال من تأنى في أمره كل الذي تمنى واسدل على العيوب ثوب الستر ففيه إحراز سمو القدر ففيه إحراز سمو القدر واحرص على الألبسة النظيفة والهيئة المحمودة اللطيفة ولا تكن مثل النساء في الزي فمنك شرعا ليس بالمرضي فمنك شرعا ليس بالمرضي وفيه من نيل المعالي تحرم ومعه يفوتك التقدم واسكت عن الجواب للسفيه فإنما فيه له يكفيه فإنما فيه له يكفيه بعروة الحياء كن مستمسكا إياك أن تتركها فتهلكا ولا تقف عند مواضع التهم فإنه يلقيك في نار الندم فإنه يلقيك في نار الندم إذ ربما جرت إليك ضرا يملأ بالأحزان منك الصدر واقرأ على من تعرف السلام ومن جهلت تنل الإكرام إن صنع المعروف معك انشره وأنت إن صنعته فاستره وأنت إن صنعته فاستره إن صنع المعروف معك انشره، وأنت إن صنعته فاستره، وابذل جميع الجهد في حفظ الشرف، فإنه يسود من فيه تصف، فإنه يسود من فيه تصف. وكن على شيمة صدق الوعد منطبعا مع حسن حفظ العهد، فإنها على الكمال آية، وحسنها قد بلغ النهاية، وحسنها قد بلغ النهاية. هذا وإني أسأل الله الرضا ولطفه فيما به يجري القضاء، والقرب من حضرته تعالى، وفي التقى أن أبلغ الكمال. هذا وإني أسأل الله الرضا ولطفه فيما به يجري القضاء، والقرب من حضرته تعالى، وفي التقى أن أبلغ الكمال، وأن يكون عملي مقبولا، وفي رضا جنابه مشمولا، ثم على نبينا خير الأنام، أزكى صلاة من سعيد وسلام، أزكى صلاة من سعيد وسلام. ثم على الآل وأصحاب كرام، مغرد القمر وما غن الحمام، مغرد القمر وما غن الحمام، مغرد القمر وما غن الحمام، مغرد القمر وما غن الحمام.